تفسير سورة الحاقة، وهي مكية، قال القرطبي في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحاقة بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. وأخرج الطبراني عن أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالحاقة ونحوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الآيات. قوله الحاقة هي القيامة، لأن الأمر يحق فيها، وهي تحق في نفسها من غير شك. قال الأزهري: يقال حاققته فحققته أحقه، غلبته فغلبته أغلبه. فالقيامة حاقة، لأنها تحاق كل محاق في دين الله بالباطل، وتخصم كل مخاصم. وقال في الصحاح: حاقه أي خاصمه في صغار الأشياء، ويقال ما له فيها حق ولا حقاق ولا خصومة. والتحاق التخاصم، والتحاق التخاصم، والحاقة والحقة والحق ثلاث لغات بمعنى. قال الواحدي: هي القيامة في قول كل المفسرين، وسميت بذلك لأنها ذات الحواق من الأمور، وهي الصادقة الواجبة الصدق. وجميع أحكام القيامة صادقة واجبة الوقوع والوجود. قال الكسائي والمؤرج: الحاقة يوم الحق. وقيل سميت بذلك لأن كل إنسان فيها حقيق بأن يجزى بعمله. وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لقوم النار وأحقت لقوم الجنة، وهي مبتدأ وخبرها قوله ما الحاقة، على أن ما الاستفهامية مبتدأ ثان وخبره الحاقة، والجملة خبر للمبتدأ الأول، والمعنى أي شيء هي في حالها أو صفاتها. وقيل إن ما الاستفهامية خبر لما بعدها، وهذه الجملة وإن كان لفظها لفظ الاستفهام فمعناها التعظيم والتفخيم لشأنها، كما تقول زيد ما زيد. وقد قدمنا تحقيق هذا المعنى في سورة الواقعة، ثم زاد سبحانه في تفخيم أمرها وتعظيم شأنها وتهويل حالها، فقال: وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء أعلمك ما هي، أي كأنك لست تعلمها إذا لم تعاينها وتشاهد ما فيها من الأهوال، فكأنها خارجة عن دائرة علم المخلوقين. قال يحيى بن سلام: بلغني أن كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أدراه إياه وعلمه، وكل شيء قال فيه وما يدريك فإنه أخبره به، وما مبتدأ وخبره أدراك، وما الحاقة جملة من مبتدأ وخبر محلها النصب بإسقاط الخافض، لأن أدرى يتعدى إلى المفعول الثاني بالياء كما في قوله ولا أدراكم به، فلما كان نصرانية. هكذا قال كثير من المفسرين، سبقهم إلى ذلك بعض السلف. وظاهر النظم القرآني أن طائفتي اليهود والنصارى وقع منهم هذا القول، وأنهم يختصون بذلك دون غيرهم. وجه القول بأن في الكلام حذفا ما هو معلوم من أن كل طائفة من هاتين الطائفتين تضلل الأخرى وتنفي عنها أنها على شيء من الدين، فضلا عن دخول الجنة كما في هذا الموضع، فإنه قد حكى الله عن اليهود أنها قالت: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. والأماني قد تقدم تفسيرها، والإشارة بقوله تلك إلى ما تقدم لهم من الأماني التي آخرها أنه لا يدخل الجنة غيرهم. وقيل إن الإشارة إلى هذه الأمنية الآخرة والتقدير أمثال تلك الأمنية أمانيهم، على حذف المضاف ليطابق أمانيهم قوله هاتوا أصله هاتيه. حذفت الضمة لثقالها، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، ويقال للمفرد المذكر هات وللمؤنث هاتي، وهو صوت بمعنى احضر. والبرهان الدليل الذي يحصل عند اليقين. قال ابن جرير: طلب الدليل هنا يقتضي إثبات النظر ويرد على من ينفيه. وقوله إن كنتم صادقين أي في تلك الأماني المجردة والدعاوى الباطلة، ثم رد عليهم فقال: بلى من أسلم، وهو إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة، أي ليس كما يقولون، بل يدخلها من أسلم وجهه لله. ومعنى أسلم استسلم، وقيل أخلص، وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يرى من الإنسان، ولأنه موضع الحواس الظاهرة وفيه يظهر العز والذل. وقيل إن العرب تخبر بالوجه عن جملة الشيء، وأن المعنى هنا الوجه وغيره. وقيل المراد بالوجه هنا المقصد، أي من أخلص مقصده. وقوله وهو محسن في محل نصب على الحال، والضمير في قوله وجهه وفله باعتبار لفظ من، وفي قوله عليهم باعتبار معناها. وقوله من إن كانت موصولة فهي فاعل لفعل محذوف، أي بلى يدخلها من أسلم. وقوله فله معقوف على من أسلم، وإن كانت من شرطية فقوله فله هو الجزاء. ومجموع الشرط والجزاء رد على أهل الكتاب وإبطال لتلك الدعوة. وقوله وقالت اليهود وما بعده، فيه أن كل طائفة تنفي الخير عن الأخرى، ويتضمن ذلك إثباته لنفسها تحذرا لرحمة الله سبحانه. قال في الكشاف: إن الشيء هو الذي يصح ويعتد به. قال: وهذه مبالغة عظيمة، لأن المحال والمعدوم يقع عليهما اسم الشيء، وإذا نفي إطلاق اسم الشيء عليه فقد بولغ في ترك الاعتداد به إلى ما ليس بعده. وهكذا قولهم أقل من لا شيء. وقوله وهم يتلون الكتاب، أي التوراة والإنجيل، والجملة حالية، وقيل المراد جنس الكتاب. وفي هذا أعظم توبيخ وأشد تقريع، لأن الوقوع في الدعاوى الباطلة والتكلم بما ليس عليه برهان، وهو إن كان قبيحا على الإطلاق، لكنه من أهل العلم والدراسة لكتب الله أشد قبحا وأفظع جرما وأعظم ذنبا. وقوله كذلك قال الذين لا يعلمون، المراد بهم كفار العرب الذين لا كتاب لهم، قالوا مثل مقالة اليهود اقتداء بهم، لأنهم جهلة لا يقدرون على غير التقليد لمن يعتقدون أنه من أهل العلم. وقيل المراد بهم طائفة من اليهود والنصارى، وهم الذين لا علم عندهم، ثم أخبرنا سبحانه بأنهم متولي لفصل هذه الخصومة التي وقع فيها الخلاف عند الرجوع إليه، فيعذب من يستحق التعذيب وينجي من يستحق النجاة. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله: وقالوا لن يدخل الجنة الآية، قال: قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. تلك أمانيهم، قال: أماني يتبنونها على الله بغير الحق، قل هاتوا برهانكم، قال: حجتكم إن كنتم صادقين بما تقولونه، أنه كما تقولون بلى من أسلم وجهه لله يقول أخلص لله. وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله: قل هاتوا برهانكم، قال: حجتكم. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله: بلى من أسلم وجهه، قال: أخلص دينه. وأخرج ابن إسحاق بن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتتهم أحبار اليهود فتنازعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل. فقال له رجل من أهل نجران: ما أنتم على شيء، وجحد نبوة موسى وكفر بالتوراة. قال: فأنزل الله في ذلك: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، أي كل يتلو في كتابه تصديق من كفر به. وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: هم أمم كانت قبل اليهود والنصارى. وأخرج ابن جرير عن السدي قال: هم العرب، قالوا: ليس محمد على شيء، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه الآيات. هذا الاستفهام فيه أبلغ دلالة على أن هذا الظلم متناهٍ، وأنه بمنزلة لا ينبغي أن يلحقه سائر أنواع الظلم، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله. واسم الاستفهام في محل رفع على الابتداء، وأظلم خبره. وقوله أن يذكر فيها اسمه قيل هو بدل من مساجد، وقيل إنه مفعول له بتقدير الكراهية أن يذكر، وقيل إن التقدير من أن يذكر، ثم حذف حرف الجر لأول الكلام، وقيل إنه مفعول ثان لقوله منع، والمراد بمنع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، منع من يأتي إليها للصلاة والتلاوة والذكر وتعليمه، والمراد بالسعي في خرابها هو السعي في هدمها ورفع بنيانها، ويجوز أن يراد بالخراب تعطيلها عن الطاعات التي وضعت لها، فيكون أعم من قوله أن يذكر فيها اسمه، فيشمل جميع ما يمنع من الأمور التي بنيت لها المساجد كتعليم العلم وتعليمه والقعود للاعتكاف، كتعلم العلم وتعليمه والقعود للاعتكاف وانتظار الصلاة، ويجوز أن يراد ما هو أعم من الأمرين من باب عموم المجاز، كما قيل في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله، وقوله ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، أي ما كان ينبغي لهم دخولها إلا حال خوفهم، وفيه إرشاد للعباد من الله عز وجل أنه ينبغي لهم أن يمنعوا مساجد الله من أهل الكفر من غير فرق بين مسجد ومسجد وبين كافر وكافر، كما يفيد عموم اللفظ ولا ينافيه خصوص السبب، وأن يجعلوهم بحالة إذا أرادوا الدخول كانوا على وجل وخوف من أن يفطن لهم أحد من المسلمين فينزلون بهم ما يوجب الإهانة والإذلال، وليس فيه الإذن لنا بتمكينهم من ذلك حال خوفهم، بل هو كناية عن المنع لهم منا عن دخول مساجدنا، والخزي قيل هو ضرب الجزية عليهم وإذلالهم، وقيل غير ذلك وقد تقدم تفسيره، والمشرق موضع الشروق والمغرب موضع الغروب، أي هما ملك لله وما بينهما من الجهات والمخلوقات فيشمل الأرض كلها، وقوله فأينما تولوا أي أي جهة تستقبلونها فهناك وجه الله، أي المكان الذي يرتضي لكم استقباله، وذلك يكون عند التباس جهة القبلة التي أمرنا بالتوجه إليها بقوله سبحانه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرة، قال في الكشاف والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المساجد، والمعنى أنكم إذا منعتم أن تصلوا في المسجد الحرام أي في بيت المقدس فقد جعلت لكم الأرض مسجدا، فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها، وفعلوا التولية فيها فإن التولية ممكنة في كل مكان، لا تختص أماكنها في مسجد دون مسجد ولا في مكان دون مكان، انتهى. وهذا التخصيص لا وجه له، فإن اللفظ أوسع منه، وإن كان المقصود به بيان السبب فلا بأس، وقوله إن الله واسع عليم فيه إرشاد إلى سعة رحمته، وأنه يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم، وقيل واسع بمعنى أنه يسع علمه كل شيء، كما قال واسع كل شيء علمه، وقال الفراء الواسع الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء، وقد أخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا منعوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله من أظلم ممن منع مساجد الله، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال هم النصارى، وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد الظن يكون بمعنى العلم والشك، فكأنهم قالوا ما لنا اعتقاد إلا الشك، وما نحن بمستيقنين أي لم يكن لنا يقين بذلك، ولم يكن معنا إلا مجرد الظن أن الساعة آتية، وبدا لهم سيئات ما عملوا أي ظهر لهم سيئات أعمالهم على الصورة التي هي عليها، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أي أحاط بهم ونزل عليهم جزاء أعمالهم بدخولهم النار، وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أي نترككم في النار كما تركتم العمل لهذا اليوم، أضاف اللقاء إلى اليوم توسعا لأنه أضاف إلى الشيء ما هو واقع فيه، ومأواكم النار أي مسكنكم ومستقركم الذين تأوون إليه، وما لكم من ناصرين ينصرونكم فيمنعون عنكم العذاب ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا أي ذلكم العذاب بسبب أنكم اتخذتم القرآن هزوا ولعبا وغرتكم الحياة الدنيا أي خدعتكم بزخارفها وأباطيلها فظننتم أنه لا دار غيرها ولا بعث ولا نشور فاليوم لا يخرجون منها أي من النار قرأ الجمهور يخرجون بضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول إلى الغيبة لتحقيرهم ولا هم يستعتبون أي لا يسترضون ويطلب منهم الرجوع إلى طاعة الله لأنهم يوم لا تقبل فيه توبة ولا تنفع فيه معذرة فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين لا يستحق الحمد سواه قرأ الجمهور ربي في المواضع الثلاثة بالجر على الصفة للاسم الشريف وقرأ مجاهد وحميد وابن محيصن بالرفع في الثلاثة على تقدير مبتدأ أي هو رب السماوات إلى آخره وله الكبرياء في السماوات والأرض أي الجلال والعظمة والسلطان وخص السماوات والأرض لظهور ذلك فيهما وهو العزيز الحكيم أي العزيز في سلطانه فلا يغالبه مغالب الحكيم في كل أفعاله وأقواله وجميع أقضيته وقد أخرج سعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن عبد الله بن باباه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أراكم بالكوم دون جهنم جاثين ثم قرأ سفيان وترى كل أمة جاثية وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله وترى كل أمة جاثية قال كل أمة مع نبيها حتى يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم على كوم قد على الخلائق فذلك المقام المحمود وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق قال هو أم الكتاب فيه أعمال بني آدم إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون قال هم الملائكة يستنسخون أعمال بني آدم وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه بمعناه مطولا فقام رجل فقال يا ابن عباس ما كنا نرى هذا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلة فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنكم لستم قوما عربا إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب وأخرج ابن جرير عنه نحوه أيضا وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن لله ملائكة ينزلون في كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آدم وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما نحو ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال يستنسخ الحفظة من أم الكتاب ما يعمل بنو آدم فإنما يعمل الإنسان ما استنسخ الملك من أم الكتاب وأخرج نحوه الحاكم عنه وصححه وأخرج الطبراني عنه أيضا في الآية قال إن الله وكل ملائكته ينسخون من ذلك العام في رمضان ليلة القدر ما يكون في الأرض من حدث إلى مثلها من السنة المقبلة فيتعارضون به حفظة الله على العباد عشية كل خميس فيجدون ما رفع الحفظة موافقا لما في كتابهم ذلك ليس فيه زيادة ولا نقصان وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضا في قوله اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا قال نترككم وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار